سلامكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما الحكم لو أحدث الإمام في خطبة الجمعة جزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا أحدث الإمام في خطبة الجمعة فله أحوال. الحالة الأولى أن يحدث أثناء الخطبة سواء كانت الأولى أو الثانية، والحالة الثانية أن يحدث بعد تمام الخطبة وقبل الشروع في الصلاة، والحالة الثالثة أن يحدث أثناء الصلاة. فأما إذا أحدث أثناء الخطبة الأولى فلا إشكال، لأنه إذا نزل واستخلف غيره فإن غيره يقوم ويخطب ويكون كأنه ينشئ الخطبة من أولها. لكن إذا أحدث في أثناء الخطبة الثانية فللعلماء وجهان. قال بعض أهل العلم: يلزم هذا الثاني أن يبتدئ من أول الخطبة وتلغى الخطبة الأولى، ويلزمه حينئذ أن يبتدئ الخطبة من أولها ويخطب. وقال بعض العلماء إنه يتم الخطبة الثانية، لأن كلتا الخطبتين قائمة مقام الركعتين الأوليين من الظهر، والركعتين الباقيتين هما تمام الصلاة، ولذلك نهي المأمومون أثناء خطبة الإمام من الكلام لأن الخطبة في حكم الصلاة. فقالوا إنه يعيد الخطبة، إنه يبتدئ من حيث انتهى الإمام. فهذان وجهان العلماء رحمهم الله، منهم من يرى الاستئناف ومنهم من يرى الابتداء. ولا شك أنه لو تحوط لأمر الناس في مثل هذه الحالة، إذا كان الإمام قد خطب الخطبة الأولى وأحدث أثناء الثانية، فالأفضل للمأموم إذا قام أن يعيد الخطبتين ويخفف في الخطبة الأولى، حتى ولو قال كلمتين يسيرتين من الأمر بطاعة الله وتقواه ثم جلس ثم قام للثانية أجزأه، لأن المقصود في الخطبة الأولى البشارة والنذارة، وهكذا في الخطبة الثانية. فالأفضل أن يحتاط لصلوات الناس فيبتدئ من يستأنف الخطبة، وهذا أفضل. فإن ابتدأ من حيث انتهى الإمام، كأن يكون الإمام انتهى إلى الدعاء فيصعد ويتم الدعاء ثم ينزل ويتم، فالذي يظهر صحة هذا الاستخلاف، لأنه إذا وقع أثناء الأركان يجتزأ بها ويكتفى، فمن باب أولى أثناء خطبته للجمعة. لكن الأفضل والأكمل كما قلنا أن يتورع. أما إذا أتم الخطبتين وأحدث بعد تمامهما فالتفصيل مثل ما ذكر. عند من يقول إنه يستأنف يلزمه أن يعيد الخطبة من جديد ويلغي خطبة الأول، وحينئذ يحتاج الناس إلى إعادة الخطبة من أساسها، وإذا أعادها يخفف في هذه الحالة ويراعي حال الناس، لأن السنة تخفيف الخطبة ما أمكن. فإذا صلى واجتزأ بالخطبتين الأوليين فقلنا إن الصحيح هو هذا القول، أنه يبدأ من حيث انتهى الإمام، ولكن الاحتياط لصلوات الناس يعتبر من فقه الإمامة، والأخذ بالأحوط أكمل نصيحة للعامة وأبرأ للذمة، والله تعالى أعلم.